وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أبو داود في سننه وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو من أشهر الله جل وعلا، أشهر مباركة صفاها الله تبارك وتعالى على سائر الأشهر. اصطفاها الله جل وعلا لما أودع فيها من العبادات العظيمة، كيف لا الله جل وعلا جعل كل شهر من هذين الشهور شهر ركنين من أركان هذا الدين، فشهر رمضان شهر ركن الصيام، وشهر ذو الحجة شهر ركن الحج إلى بيت الله الحرام. وما في هذه الأزمنة من الخيرات العظيمة والعبادات الجميلة التي تعبدنا الله جل وعلا بها. الله تبارك وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا ولا عمرنا فيها إلا لأجل تحقيق عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي أكرم الله جل وعلا أهلها، وأهلها هم الذين أدوا حقها كاملا، هم الذين فقهوا معانيها وتفقهوا في أحكامها والتزموا هذه الأحكام وطبقوها على الوجه الأفضل والأكمل، لأنهم علموا علم اليقين أن الله جل وعلا كما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته، فإنه تبارك وتعالى لا يقبل منا عبادة من العبادات إلا إذا أديناها على الوجه المطلوب، والوجه المطلوب هو ما يرضي الله جل وعلا في كل عبادة من العبادات. الله جل وعلا لا يقبل منا عبادة نتعبده فيها بأهوائنا وبما نحب نحن، بل إن الله جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا التي كانت خالصة لوجهه الكريم على وفق شريعته وعلى وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. شهر عيد لا ينقصان شهر رمضان وذو الحجة، هي الأشهر التي شرع الله جل وعلا فيها لهذه الأمة يومين عظيمين هما عيدا أمة الإسلام، لأن الله جل وعلا أبدل أمة العرب الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام عوض أعيادهم التي مبناها على الشرك بالله جل وعلا وعلى الجاهلية بكافة صورها ومظاهرها بعيدين عظيمين تتجلى فيهما عبودية العباد لربهم تبارك وتعالى. الأعياد إنما جعلت لأجل أن يروح الناس عن أنفسهم، لأجل أن يكون فيها شيء من اللعب والأكل والشرب على خلاف العادة، أي زائد عن عادة الناس، لأن الناس ما خلقهم الله جل وعلا لأجل هذا الغرض ولا لهذه الغاية. ما خلق الله جل وعلا الخلق لأجل أن يلعبوا أو لأجل أن يعظموا اللعب، بل خلقهم الله تبارك وتعالى لتعظيمه وحده لا شريك له، وتعظيم شرائعه، وتعظيم أحكامه التي تعبد الله عز وجل بها الخلق. لا ينقصان، اختلف أهل العلم في معنى قوله هذا، قال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان سنة واحدة مجتمعين في النقصان، بمعنى إن كان أحدهما 29 كان الآخر 30 على الكمال. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي معلوم فيه بركة الأعمال وعظم ثواب الله جل وعلا فيها، إلا أن هذه الأيام لا تقل ولا تنقص في الفضل عن فضل العبادات والأعمال في ذلك الشهر، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله جل وعلا من هذه العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وقال ابن حبان عليه رحمة الله لهذا الخبر معنيان: أحدهما أن شهرين لا ينقصان في الحقيقة وإن نقصا عندنا في رأي العين، أي فيما تعلق برؤية الهلال، عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال بقطرة أو غضاب. والمعنى الثاني أن شهري عيد لا ينقصان في الفضائل، يريد أن عشر ذي الحجة على الفضل كشهر رمضان. وقال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: معناه لا ينقصان، وإن كان 29 يوما فهما كاملان، لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج، وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة. والله جل وعلا ما أنزل الآية التي دلت على كمال هذا الدين وعلى إتمام هذه النعمة لهذه الأمة بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلا بعد أن أكمل لنبيه عليه الصلاة والسلام تشريع الأركان من الصلاة والصيام والحج، لأن الصلاة شرعت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، والصيام والزكاة شرعا بعد هجرته بسنتين، والحج إلى بيت الله شرع في السنة التاسعة من هجرته، وفي حجته التي حجها بالمؤمنين أنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن الإمام الطحاوي أراد أن يقول إن الكمال الحقيقي في كمال ما يريد الله عز وجل منا من حسن عبادته تبارك وتعالى لا في عدد الأيام والشهور. وعن المازري عليه رحمة الله قال: معناه لا ينقصان في عام واحد بعينه، بمعنى أنهما لا يكونان في عام واحد ناقصين. إذا نقص أحدهما في الأيام أي كان 29 فلا يكون الثاني كذلك. وعن الخطاب عليه رحمة الله قال: قيل لا ينقص أجر ذي الحج عن أجر رمضان لفضل العمل في العشر. وقال الكرماني عليه رحمة الله: فإن قلت ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه فيه، بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تاما مرة ويكون ناقصا. قلت: أي هذا جوابه عليه رحمة الله. قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان، بأن يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغرق بزيادة يوم أو نقصانه، فيقع عرفة في اليوم الثاني أو العاشر منه، فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة مثله، يعني حتى وإن وقع هذا لا ينقص عما لا غرق فيه. وهذا من فضل الله جل وعلا على العباد. وقال ابن بطال عليه رحمة الله قال: الطائفة من وقف بعرفة بخطأ جانب لجميع أهل الموقف في يوم قبل عرفة أو بعده أنه يجزئه، لا كما يفعل بعض الذين يريدون الفتنة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إن وجدوا خطأ أو دعموا ذلك أو ظنوه أقام الدنيا ولم يقعدوها لأجل ذلك، كما يفعل قافرة الشيعة في كل عام تقريبا من إشاعة مثل هذه الفتن في جموع الحجاج بل في أمة الإسلام جمعا. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذه معاني ذكرها أهل العلم عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينقصان شهر رمضان وشهر ذو الحجة. والقصد من الجمع بينهما بيان لعظيم فضلهما وبركتهما عند الله جل وعلا. وهذا لا لشيء إلا لما في هذه الأيام المباركة من الأجر العظيم عند الله. هذا الخير العظيم الذي غفلت عنه أمة الإسلام في هذه الأيام، بخلاف ما كان عليه حال سلفها الكرام من شدة حرصهم على عدم تضييع أي فرصة من الفرص التي تتاح لهم من فرص الخير التي يتكرم الله جل وعلا بها على العباد. ما من أيام يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أيام من أيام السنة كلها أفضل من هذه العشر، العمل فيها أفضل من هذه العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، لما علموا من عظم المشقة في الجهاد ومن عظم الأجر والثواب كذلك فيه، ومن عظم كذلك مقامه عند الله جل وعلا. كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فإن التطوع بأعمال أو بالقربات والطاعات من أنواع التطوع أفضل من التقرب بغيرها من أنواع التطوع الأخرى في غيرها من الشهور والأيام. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: العد والسد. العد والسد ونحن في أيامه، العد رفع الصوت للتنبية، رفع الصوت لذكر الله جل وعلا، هذا الذي يثاب عليه أصحابه، وهذا الذي يرفع الله جل وعلا به درجة الرافعين بأصواتهم به. العز رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالذكر في المواطن التي يسن فيها رفع الصوت بذلك، مما يظهر المسلم من شعائر الله جل وعلا، وهو من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. ما أهل مهل إلا بشره الله جل وعلا بالجنة، إلا بشر الله جل وعلا ملائكة من ملائكته تبشره بجنة ربه جل وعلا. من أعظم الأعمال في هذه الأيام هي رفع الصوت بذكر الله جل وعلا، رفع الصوت بذكر الله فيما نلبي به التحرم بعد إحرامه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل لما أحرم وقال: مر أصحابك برفع الصوت بالتلبية، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بذكر الله جل وعلا، وأن يكبروا الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في يوم العيد وفي أيام التشريق، فإنها أيام رفع الصوت بذكر الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة للصالحات من الأعمال، وأن يختم بها علينا إنه كريم منان، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يهدي أمتنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سواء السبيل. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحم موتى المسلمين، وأن يكفي مرضاهم، وأن يتجاوز عنا وعنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أشكرك وأتوب إليك. وهو الطرق